من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا وين وصلنا؟ أو قال عليه السلام أو تملك كل منهم صاعا. هذا التمليك معطوف على الإطعام أو إطعامهم أو تمليك، ولهما هو إلا نوع واحد. النوع الثالث الإطعام أو التمليك. إطعام 10 مساكين، إما أن الذي تقدمه إباحة بسمه، إما إباحة وهذا التمليك، والإباحة أن يمكنهم يأكلون تمليك، وهذا التمليك تمليك كل منهم صاعا. إذا ما باهم هب لهم وجبة وجبتين، يدي لكل واحد منهم صاع من البر وش من الذرة والشعير من القوت من أي حب أو ثمر. يقتاته المصرف هذا. اشتي إذا به بعض الثمار ما يقتات في البلاد مثل البلسن، ما بياكلوه هنا، ما بلاد يستخدموه إدام، ما بيستخدموه قوت، ما هو مجزي صاع منه إلا لمن يقتاته بلسن أدري وش هذا. والدجرة في بعض البلدان بيهبوها خبز، وفي بعض البلدان ما تستاكل عنده. فإذا هو في البلد التي بيقتاتها فلا مانع عنها أنها تجي الكفارة لكل من المصارف صاع من الدجر أو من البلسن. كالتمر والزبيب، وليس من شرط الكفارة أن تكون من جنس واحد، بل يجوز من أجناس مختلفة. يعني بيصبرها بصاع شعير وصاع درة وصاع بلسن وصاع دجرة، إذا كانت البلسن والدجرة تقتات. أو نصفه برا أو دقيقا. عجيب، هذا في الأزهار عطف الدقيق على البر، وظاهره أن الدقيق يكفي نصف الصاع، ولكن الشروح كلها قالوا دقيقه أي دقيق البر، ما هو مجزي نصف الصاع من الدقيق من أي دقيق كان، مبلغ من دقيق البر. فإن البر يختص من بين الحبوب بأنه يجزي منه نصف صاع، وكذا دقيق البر، ولا يجزي من غيره إلا صاع. وللصغير كالكبير فيهما، في الكسوة فيهما، يعني في الكسوة والإطعام. يعني إذا باع من جملة المساكين أطفال ما قب يأكلوا خيرات، ولا باع سته كسوة قليلة جوعاته قصير جو، تجي لك كسوة كبير وطعام كبير، ويقسط عليه، يقسط عليها الطعام أي سته 3 أيام ولا 4، عنده عادة طفل هذا في 5 سنين ولا 6. ومنها ثياب يهب له ثياب كبير، وبيصبر يهب له منها 6 ويخلي البيت لأن الثياب عند الأولين يلبس ما شرد جوه مخيط. رأيت رواية عن جعفر الصادق عليه السلام قال يهب للصغيرين يهب بدل الكبير صغيرين اثنين، ما بعض الصغار المصائب فالأكل يأكلون لكن ما إذا عاد الصغير جار ما أدري عاد في 5 سنين ما رجعت. ويقسط عليه ذلك حتى يفرغه. وحكم الضعيف حكم الصغير، يهب للضعيف أكل الذي يسد الكبير. وأما المريض فتعتبر نفقته في حال الصحة. ما تأتي تمثيلية الجهال، جهال كما مرض الولاد هبوا له عصير وهبوا له ما استري أكل شيء، إذا هبوا له حق الكفالة هو مريض ما جهل. فلا يصلح يهبوا له إباحة يعني يضيفه، ما بلا يصلح التمليك، يملكوه من الطعام ما يسد الكبير ما يسد الصحيح. ولا يعتبر إذن الولي إلا في التمليك، إذا كان المصرف طفل فلا يعتبر إذن الولي في الإباحة. الإباحة هي التي هي الضيافة، هي ضيفهم ولا يجي لهم بطعام مأكل جاهز قدوا مطبخ طعام وإدام، ما يشترط فيها الإذن من الولي. لكن في التمليك إذا أراد يملك الطفل فلوس قسطه من الكفارة فيعتبر إذن الولي، أجل أن الطفل قد يضيع أو ينفقها فيما لا ينفع، هذا في التمليك. أما في الإطعام الذي هو إباحة هو أن يضيفهم أو يسلم لهم طعام يأكله يشرف عليهم، ما شرط إذن الولي. فإذا أطعم الصغير على وجه الإباحة لم يحتج إلى إذن الولي، وإن ملكه كسوة أو طعاما كان ذلك إلى الولي. ويصح الترديد في العشرة مطلقا، صح أنه يردد الكفارة الأولى والثانية والثالثة إذا هم 10 مساكين يصرف عليهم الكفارة كلهم والثانية الكفارة الثانية كلهم، ما هم إذا هم 10 مساكين يصرف في واحد منهم كفارة كاملة والثاني كفارة، صرف الكفارة كلها عليهم جمع يرددها الكفارة، لأنه يشترط في الكفارة أن تصرف بين 10. مطلقة سواء كان سبب الكفارة واحد أم تعدد، مثلا كفارة يمين كفارة تحريم كفارة ظهر كفارة قتل. وسواء كان المخرج جنسا أو جنسين نحو كسوة وإطعام، الحين جوا مع كفارتين وحدها طعام وحده كسوة، فيصبر يصرف فيهم حق الطعام 10 وجاهب لهم كسوة كلها. فيما دون النصاب فقط، فأما إذا تحصل مع كل واحد منهم نصاب فيصبح غني، وإذا استغنى ما عاد جائز في صرف الكفارة الثانية، الحين يصرف فيهم كسوة والكسوة غالية ما هم في حاجتها في الحالة الرانة، ولا في الكسوة إذا هم في حاجتها هي مستثنى، لكن عنده هي زيادة على المستثنى ما هم في حاجتها فيستغنوا بها. فأما قدر النصاب فلا يجوز في الواجبات كلها إلا في المظالم ونحوها إذا صرفت إلى من فيه مصلحة المسلمين فيجوز مع الغنى ولو كثر. وسواء وجد 10 من المساكين أم لا، لكن يكره الترديد فيهم إذا وجد غيرهم من المساكين، إذا عبى الفقراء غيرهم فيكره أن يقصرها على أشخاص معينين ويهمل الباقي. إذا ما بلا كفارة وعدها فما هو سابر إلى العشر ولو بكمل. فإذا كثر وتر كفارات فلا هو مكروه أن يكسرها على أشخاص محددين وبفقراء آخرين، فإن لم يوجد لم يكره، هذا هو الصحيح للمثل لا دونهم. فلا يصح صرف كفارة اليمين في أقل من عشرة، دون العشرة لا يصح، ولو هب حق عشرة. بعضهم يقولوا إذا هم خمسة أنفار يصرف لكل واحد من الخمسة نصيب اثنين حق أربعة وجاب، ولا كسوتين، فلا يصح الصرف في أقل من عشرة، بل ينتظر بالباقي فقط إلى أن يكمل العشرة. يعني با يصبر إذا هم ثمانية يصرف فيهم ويخلي نصيب اثنين لما يجوا، ولا يردد نصيب الاثنين على الثمانية. وإطعام بعض وتمليك بعض كالحونتين، يجوز يهب مثلا خمسة يضيفهم يأكلوا، وخمسة يهب لهم من صاع، إطعام بعض وتمليك بعض. إطعام بعضهم لما يشبعوا، وتمليك خمسة آخرين من صاع، لا الكسوة والإطعام. فلا يجوز أن يخرج بعض الكفارة كسوة وبعضها طعاما، يهب بعضهم كسوة وبعضهم طعام، ما هم يجزي إلا ما طعام ولا كسوة. لا قدمنا أنه يجزي الطعام من أجناس مثلا من شعير وذرة وبر ودجرة وبلسن والإدام يتنوع، إذا نوع ما في معنى. أما أن يكون بعضه كسوة وبعضه إطعام فلا يصح، لأن القرآن نبه على أن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. إلا أن يجعل أحدهما قيمة ولا قيمة تتمة للآخر، ما هي للآخر؟ للآخر هي ختم، هي مفتوحة الآخر. قيمة تتمة للآخر، صلحتها في الأزهار، هي غلط في الشرح والأزهار. فالقيمة تجزي عنهما في الأصح، صلح في الأزهار اختصار عشر. الإمام المهدي يشتي يذكر أنها تجزي القيمة، وعزم يذكر القيمة في هذه القضية، وأشار بها إلى أنها تجزي القيمة على الإطلاق، ونبه عليها بصراحة لأنها مخالفة للقياس، لأن تقدم في الزكاة أنها ما تجزي القيمة، وفي الفطرة ما يجزي قيمة الطعام إلا لعذر، وهو العدم وجوده. وفي زكاة الطعام ما يجزي قيمة الزكاة من الطعام، قيمة العشر أو نصف العشر إلا لعذر، وهنا هي تجزي. وهذا القول بالإجزاء نص عليها القاسم عليه السلام، رواه عنه في التحرير والتجريد والجامع الكافي، وهو مستند المذهب. شيء ننبه عليه لأن حينها خلاف العادة. لكن قال إنه لا يجوز إنه يقسم المصارف، يهب بعضهم طعام وبعضهم كسوة، إلا أن يجعل أحدهما، أي يجعل الكسوة مثلا قيمة تتمة للآخر، وذلك أن يهب الخمسة طعام وطعام الخمسة الثانيين يهب لهم كسوة، لكن على أساس أن الكسوة قيمة طعام خمسة أشخاص، فحينئذ يجوز. فالقيمة تجزي عنهما، أي عن الإطعام والكسوة، كل عنهما مع فيه غلط، اشتيه لا تجزي عن العتق، تقدم من العتق هو القسم الأول من الكفارة، المخير الذي عليه الكفارة بين العتق الإطعام والكسوة، فتجزي القيمة عن الإطعام وعن الكسوة ولا تجزي عن العتق. لا يجي ثمن عبد ويسأل يخرج قيمته. في الأصح قال في الأصح إشارة إلى الإشكال في القيمة، على ما قلت لكم إنه مشكل لأنه ما هو مخالف القياس، يحتاج يصرح به. إحنا نبهنا على مصدر المذهب، مصدر المذهب هو تصريح القاسم رواه عنه في التحرير والتجريد والجامع الكافي وغيرها. فيجزي إخراج القيمة عن الطعام وعن الكسوة في الأصح إلا دون المنصوص عن غيره فإنه لا يجزي. المنصوص هو عونتان في الإباحة، صاع ونصف صاع، صاع من الطعام ونصف صاع من البر. فإذا أخرج نصف صاع إلا ربع صاع من البر عن صاع من الذرة، لأنه قد يكون فيما سبق كان الذرة رخيصة جدا والشعير، إذا خرج ربع صاع من البر عن صاع من الذرة فلا يجزي ولو قال إن القيمة تجزي، فلا يجزي دون المنصوص، لأن المنصوص عليه الصاع أو نصف صاع أو كسوة خمسة أشخاص يهبها قيمة للطعام فلا تجزي لأنها دون المنصوص. ما بلا جوزنا فيما سبب خمسة أشخاص كسوتهم ثمن لخمسها لطعام خمسة مساكين، لا بأس الكسوة ما هي منصوص عليها حجمها كم الكسوة، ما بلا مقدرة بما يحتاج المكسي. أما الصواع هي منصوصة نحو أن يخرج دون صاع مما قد نص الرسول صلى الله عليه وآله على أن الواجب منه قدر صاع، مثل ذا الحين صاع من الذرة فيسوى صاعين شعير، فإذا خرج خمسة أصواع العشرة فقراء على أساس أنها قيمة العشرة أصواع من الشعير فلا تجزي لأنها دون المنصوص. وكذلك الزبيب إذا خرج خمسة أصواع هو غالي ويسوى 20 صاع من الذرة خمسة أصواع فلا يجزي، فإنه لا يجوز إخراج دون صاع من تمر جيد عن صاع رديء من تمر أو إطعام، ولكن يجوز نصف صاع من الأرز لأن الأرز ما هو منصوص عليه، يخرج نصف صاع من الأرز إذا كان يسوى صاع من الذرة عوضا عن صاع من شعير لكونه لم يرد النصف في الأرز. مسألة إذا اختلف مذهب الصارف والمصروف إليه فالعبرة بمذهب الصارف هنا وفي الزكاة ونحوهما، ومن لا يملك إلا ما استثني أو بينه وبين ماله مسافة ثلاثة أو كان عبدا صام ثلاثا متواليا. هذا القسم النوع الثالث من الكفارة، صيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام لمن لا يملك إلا ما استثني. والإمام المهدي قال عبر بذا العبارة بسبب تردد بين أهل المذهب، ناس قال إن أصلهم دم مجمعين على أن لا يصوم ثلاثة أيام إلا من تعذر عليها الإطعام والكسوة، لكن اختلفوا في حد المتعذر، حد الفقير الذي يعجز عن الطعام عن العتق والطعام والكسوة، كيف هو فقير؟ هل هو مثل المصرف للزكاة الفقير الذي يعجز عن النصاب؟ بعضهم قال الذي ما معه زيادة على بيته وما نفقت 10 أيام مثل الفطرة، قياس على الفطرة. بعض أصحابنا قالوا الذي يكون معه نفقة يوم فقط، ما معه زيادة على نفقة يوم له والعائلة فيجزيها الصيام. والمهدي قال في الغيث أن عبر بهذه العبارة لتكون شاملة، لأن عبارة مبهمة لا يملك إلا ما استثني له. والمقرر للمذهب أنه لا يستثنى له إلا المنزل وما يستر عورته من الكسوة المعتادة، ولا يستثنى له ولا نفقة يوم. فإذا كان عنده نفقة يوم في الديار فعلا. فهمتم؟ لكن عبارة الأزهار فيها دقة شديدة، لأنه ما عبر بهذه العبارة إلا بعد استقصاء الأقوال، وصرح في الغيث بأنه إذا اطلع على هذه الأقوال لأصحابنا ناس يقولوا إذا ما معه إلا نفقة 10 أيام فقط. واستقواها المؤلف المهدي قياسا على الفطرة، لكنه غفل، فإن القياس على الفطرة لا يجوز، لأن الفطرة ما هي إلا مقيسة، ما هي منصوصة، ما هي إلا مقيسة. إنه لا يلزم الفطرة إلا على من معه زيادة على قوت 10 أيام. ما بلا أقاس الفطرة على أكثر الحيض وأقل الطهر. وذي نبه على القياس هو المنصور عبد الله بن حمزة، والقياس على قياس الفرع على الفرع لا يجوز عند الأصولية، القياس ضعيف. ما يملك ولا يبوت يوم. أصحابنا قالوا من كان يملك سكن وما يستر عورته من الكسوة يلزم إخراج الكفارة، لو ما يملك بوت يوم ما استثنى ولا بوت اليوم. أبو طالب الذي حدده بذي التحديد، وأبو طالب عند أصحابنا حكم مطلق، وإذا اختلفوا المخرجين رجحوا قول أبي طالب عليهم كلها في كل مادة غالبة، يعني يمكن ما أظن إلا مسألة واحدة هذه خالفوا تخريج أبي طالب. لأن عبر في الأزهار بعبارة مبهمة قابلة لكل الاحتمالات، قال استثني، قال من لا يملك إلا ما استثني صام 3 متوالية. معناه أن من لم يجد العتق ولم يجد الكسوة ولا الإطعام عليها الصيام، لكن اختلفوا منه الذي لم يجد في تحديد الفقير هذا. الصحيح للمذهب أنه من لا يملك إلا المنزل وما يستر عورته من الكسوة المعتادة، فمن وجد رقبة كاملة يعتقها أو كسوة 10 أو إطعامهم لزمه الإخراج. فإن وجد من ذلك دون ما يكفي في الكفارة كأن يجد 9 أصواع أو 9 أثواب فهو كالعادة ينتقل إلى الصوم ولا يلزمه بيع ذلك. إذا هو مثلاً واجد 9 ثياب ما يلزمه يبيع رجله يجي في طعام، لا فيسكت عنها الإخراج ويلزمها الصيام. ما قصدنا أنه يلزمها الإخراج وما معه ما يملكه، لكن ما يستثنى للشيء. إذا ما يملك إلا قوت 10 أشخاص ما هو باقي للشيء في خريجها، ما دام معه سكن ومعه ذي يستر عائلته. ولا يلزمه بيع ذلك ولو كانت قيمته توفي بما يجزئه من غير ذلك، كما لو باع الثياب 9 أو بعضها ليشتري بذلك 10 أصواع فإنه لا يلزمه البيع لذلك مهما كان الموجود من جنس ما يكفر به. مهما كان الموجود من جنس ما يكفر به وهو لا يقوى، غير ما يكفر به كسيف أو نحوه، وقيمته تأتي من الطعام أو الكسبة ما يوفي الكفارة، فإنه يلزمه البيع والتكفير. تحجي مع بنته تقبى نفقة كثير يبيع، أو بينه وبين ماله مسافة 3 أيام إنه بعيد، أو كان عبداً لا يملك شيئاً صام 3 أيام، لأن العبد ما يملك شيء، ولو سيده مستعد يخرجها عنه، ما هو مجزيه، ما يجزيه إلا الصيام. 3 متوالية لا يفصل بينها، فلو فرقها استأنف كما تقدم في الظهار، ما هو مناسب يقول كما تقدم في الظهار، لأن بفرق بينها. إنها إذا جاء عذر مثل الحيض والنفاس للمرأة فإنه يجب الاستئناف، وفي الظهار لا يجب لأنها متعذر، لأن في 3 أيام تستطيع المرأة أنها ترى قبل ما ينتهي الحيض والنفاس وتصوم، ما هم مظنة يجي الحيض في خلال 3 أيام، لأن أقل الطهر 10، وفي الظهار هو عذر في كفارة القتل، نفس فاصل الحيض والنفاس هو عذر، لأنها ما تستطيع، ما يجي الحيض في أقل من شهرين، لأن كفارة الصيام شهرين. فإن أطعم السيد عن عبده أو كسى أو أعتق لم يجزي، فإن وجد أو أعتق ووجد خلالها، ووجد بعد الاعتاق بعد العتق، فإن وجد يعني الحر الفقير، الحر الفقير الذي لا يستطيع يخرج وبدأ يصوم ووجد الطعام أو الكسوة في خلال الصيام، أو اعتق العبد خلالها ووجد استأنف فيبدأ الإطعام من أول، إذا بدأ يصوم 3 أيام ووجد الكسوة أو الطعام يخرجها. ومن وجد لإحدى كفارتين قدم لغير الصوم، إذا وجد طعام أو كسوة الكفارة والكفارة الثانية ما علق يلاجي في قدم يخرج هذا الموجود اليمن عن كفارة، فإنه يبدأ بإخراج المال ثم يصوم للكفارة الأخرى، فإن قدم الصوم لم يجزه، إذا قدم يصوم قبل يخرج لم يجزي، لأن يحتمل أنه يجي لها شيء. مثل قوله فإن لم يجد في القرآن في صيام 3 أيام. إلهي السلام عليكم. وعليكم السلام.